السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لازلنا في أبواب البيوع والربا والغرر والميسر والقمار والمزابنة وهذه المعاني العظيمة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وأنا أكرر للإخوة جميعا، كتاب البيوع في الموطأ هو من الأشياء التي انفرد بها الموطأ، تميز ويحتاج إلى كثرة نظر وتأني، لأن الإمام مالك رحمه الله أكثر فيه من التفصيل والتوضيح. وكثير مما ذكر الإمام مالك في هذا الكتاب ومذهبه ومذهب أهل المدينة كثير منه لا يعرف الآن، ليس في واقع الناس بل حتى في واقع الكتب الفقهية كثير من هذه المعاني لا توجد. إغلاق الأبواب والوصول بكل مسألة إلى غايتها وآخر نقطة فيها، وتسد منافذ الحيل والفهم في ما حل الله وما حرم في حدود الله. ولذلك العبد لو يتأمل كثيرا في كتاب البيوع في الموطأ ويفقه فيه سينحل له كثير من الإشكال اللي عند الناس اليوم، لأن أكثر الناس يذكرها على شكل قواعد البيوع هذه وما يعرف غايات الأمور وأبعادها. الآن مر معنا وسيمر فتاوى لسعيد بن المسيب اللي هو أفقه التابعين على الإطلاق في البيوع، لأنها أخذها من عمر وابن عمر وتفقه فيها، فيمر بك مسائل تجد إن فهم سعيد عميق وبعيد، يغلق الأبواب والمنافذ ويجعلك على الجادة تماما. كثير من هذه المعاني لا تجدها حتى عند المالكية المتأخرين، لا تجد هذه المعاني. فمن وجد مثل هذا في الموطأ يلزم ويفهم ويتأمل ولا يزهد ولا يمل، هذا هو العلم. وصلنا للباب 21، وهو لا زال الكلام في مسائل في الربا وفي الغرر أيضا، وهو باب بيع الطعام بالطعام، والحديث 2578. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في باب بيع الطعام بالطعام: لا فضل بينهما. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه قال: بلغني أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا بمثله. نعم. قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. نعم، هذا مذهب خاص لأهل المدينة ووافقهم الأوزاعي، يعني هذا مذهب مالك والأوزاعي، أن الحنطة والشعير صنف واحد، الحنطة والشعير صنف واحد، ولذلك يحرم فيها التفاضل. إذا بعت شيء بشيء لابد مثلا بمثل، ويحتجون بفعل سعد هذا رضي الله عنه وفعل عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وهو من كبار التابعين، وبن معيقيب الدوسي كذلك، وإن كان فعل سعد قد يكون مذهب له قد يكون احتياط وإغلاق، لكن على كل حال هذا مذهبهم أن البر والشعير صنف واحد. هذا مالك الأوزاعي من الستة. الليث أشد من ذلك، الليث عند الحبوب كلها صنف واحد، لكن يقسمها نوعين: الحبوب اللي تخبز كالدخن والذرة والبر والشعير، أي شيء يخبز هذا ما يباع صنف بصنف إلا مثلا بمثل، حتى لو كان اللون مختلف والجنس مختلف. والصنف الثاني الحبوب اللي لا تخبز كالعدس ويسمونها القطاني هذه والفول وغيرها، هذه صنف، هذا عند الليث وهذا أشد شيء. باقي الستة كأحمد والشافعي وسفيان وغيرهم يقولون لا، على ظاهر الحديث حديث عبادة وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجعل البر صنف والشعير صنف، ولا شك أن هذا هو الأقرب وهذا هو الأصوب وهذا واضح. وابن عمر نفسه عالم المدينة كان يفتي بهذا، أن البر صنف والشعير صنف ويجوز بينهم التفاضل إذا كان يدا بيد. وهذا يدلنا على مسألة ضبط الأصناف، ما هي الأجناس، لأن ينبني عليها حرمة التفاضل أو جوازه، وينبني عليها ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. فعندنا الجنس هو اللي تحته أنواع، أول شيء هو الذي له مادة تخصه اسم يخصه وتحته أنواع. وأنت الآن إذا فكرت في الحنطة والشعير، صحيح أنها كلها حبوب وكلها تخبز لكنها تختلف، هذا اسمه حنطة وهذا اسمه شعير. أهل المدينة كانوا يسمون هذه السمراء وهذه البيضة، الشعير يسمونه البيضة كما مر معنا عن سعد نفسه بالسلت، والحنطة يسمونها السمرة، والحنطة تحت أنواع وهذا تحت أنواع. فإذا الجنس هو اللي له مادة تخصه واسم يخصه ويكون تحت أنواع مثل التمر. هذا الجنس، هذا يتعلق بأحكام. النوع اللي هو سكري وخلاص ما يتعلق بأحكام، كله لابد تمر بتمر، ما ننظر في الأنواع، اتحدت اختلفت كلها سوا. الكلام في الأجناس في الأصناف. أحيانا يختلف عندنا اللي هو مسألة الليث، هذا اللي هو شيء نسميه جنس الأجناس، اللي هو مثل الحبوب. ما نقول الحب جنس، لا، نقول والله مختلف الحب، الحب هذا جنس الأجناس، يعني جنس وتحت أجناس والأجناس تحت أنواع، فهذا ما نقول كذا. مثل الحبوب ما نقول إنها جنس، نقول هي جنس أجناس، بل نقول البر جنس والشعير جنس، لأن جنس الأجناس تحت أجناس مختلفة. مثل اللحوم، ما نقول اللحم جنس، لا، عندنا لحم حوت سمك ولحم الطيور ولحم البقر ولحم الغنم، هذا كله مختلف. بعض العلماء يجعلها ثلاثة اللحوم، يقول لك بهيمة الأنعام صنف والحيتان صنف والطير صنف، وبعضهم لا، كل صنف يختلف. يعني الطير مثلا، هل لحم النعام مثل لحم الحمام؟ لا، هو أجناس باختلاف أصول. بينما لحم السمك جنس، تحته أنواع السمك الكنعد وكذا كلها، ما يباع بعضها ببعض، لكن لحم سمك بلحم طير يجوز فيه التفاضل إذا كان يدا بيد، هذا جنس أجناس. مثل الآن العملات، ما تقول والله العملة هذه كلها جنس، معناه بتسكر سوق العملات، لا، حتى لو كان الأسماء متفقة، ريال سعودي وريال قطري وريال سوداني وريال عماني، اسمها ريال وكلها نفس، البنك المركزي فيه ذهب، لكن نقول العملة جنس باختلاف المصدر، فيجوز ريال سعودي بريال قطري بالتفاضل، لكن لابد يدا بيد. كذلك ما تولد من الأجناس أجناس، مثلا الأدهان، ما تقول والله الدهن هذا جنس، تحته زيت الزيتون زيت السمسم زيت كذا، لا، نقول الزيت هذا جنس أجناس باختلاف أصوله، فزيت الزيتون جنس حتى لو كان اسمه زيت، وزيت السمسم جنس، وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت، هذه كلها زيوت لكنها أجناس. وهكذا تمشي، لابد أنك لابد تميز بين الجنس والنوع وجنس الأجناس. اللحوم الأدقة، ما تقول والله هذا الطحين خلاص الطحين جنس، تحته طحين بر طحين شعير طحين، لا، نقول كل واحد جنس باختلاف أصول، فيجوز طحين بر بطحين شعير يصلح. وهكذا. وأكثر خلاف العلماء في هذا لما كان الناس يكلمون الهاتف بالهلل، إيه، في بعض العلماء قال يجوز 10 ريال بتسعة ريال، يجوز إنك تعطي 10 ورق ويعطيك 9 هلل، وقاموا الناس، في ناس يتاجرون فيها، يقول أنا ليش أجيبها من مؤسسة النقد وأجيب هلل وأعطيك 10 بـ10، وجد فيها تجارة، وقالوا إن هذا صحيح، إن هذا ريال سعودي وهذا ريال سعودي، الاسم صحيح والمصدر صحيح والقيمة صحيح، كل ريال يعني 100 هلل، لكن مختلفة في المادة ومختلفة في غرض المصدر منها، إنها الأشياء التافهة، وغرض المستخدم لها واستخدام الناس لها، يعني لو تشتري شيء غالي ما تعطيه هلل، ما يقبل حتى هو، ولا يلزم نظاما يقبل. لو تشتري أرض وسيارة وتعطيه خياش هلل ما يقبلها مع نفس القيمة. فقالوا إنها الريال السعودي الورقي جنس، والريال السعودي المعدني جنس، وتحت أنواع، وأجازوا التفاضل بينها إذا كان يدا بيد. ومنهم من قال لا، ما دام إن الريال السعودي طالع مؤسسة النقد يكون الورقي نوع والمعدني نوع فيحرم فيه التفاضل. هذا الخلاف إنما هو في تحديد الجنس والنوع، وهذا كله يؤدي إلى معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الأجناس هذه الجنس كالتمر، دائما التمر مثال واضح، تحت في المملكة الحالة 300 نوع من التمر، في العراق في الجزائر أنواع أكثر، كلها أنواع، لكن كلها يجمعها أنه تمر، لا يمكن أن يشتبه بغيره بالتين ولا تمر، جنس اسمه يدل عليه وتحته أنواع. لكن ما أقول الثمر جنس وتحته مثلا في البستان تمر وتين وكذا، أقول كلها يجمع، لا، هذا ارتقيت فوق. وهذا يدرسونه في المنطق اللي هو الجنس الخاص والأخص والنوع الخاص والأخص، لكن ما نحتاج المنطق، هذا أمر يعرفه حتى العرب، يعرف هذا، يعرف الفروقات هذه. الشاهد هنا أن الليث جعل الحكم على الحب، صحيح أنه اختصر شوي قال الحب اللي يخبز والحب اللي ما يخبز، فيقول مثلا عند الليث البر والشعير والذرة والدخن، وهذه كلها ما تباع إلا مثلا بمثل. ليش قال كلها حب، كلها صنف واحد؟ هي ليست صنف واحد، حتى خبز الذرة غير خبز الدخن، خبز الدخن غير خبز الشعير، خبز الشعير غير خبز البر، مختلفة. فمذهب أهل المدينة هذا والله أعلم مرجوح، الصحيح أن البر بالبر صنف والشعير بالشعير صنف، وإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والله أعلم عن مراد سعد وعبد الرحمن وغيرهم هل هو احتياطا ولا أصلا، لكن هو مرجوح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل ذلك شيء من الأجل لم يصلح وكان حراما. لأن هذا يجمع علة واحدة اللي هي كلها مكيل ومطعوم، أو عند مالك قوت، كلها مكيلات، كلها في علة واحدة، هذه يحرم فيها الأجل، العلة الواحدة يحرم فيها الأجل. فإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وإذا اتحدت الأجناس يعني تمر بتمر لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. فالآن واحد، وأكرر أن هذا ترى ما يضيق إلا على فئة قليلة، يعني الآن اللي يبيعون بالمقايضة هم أقل الناس، أكثر الناس يشترون بالدراهم، هذا سعة. من اللي يشتري بالمقايضة؟ من اللي يشتري حنطة بحنطة؟ لأن بعض الناس يظن أن هذا مجال واسع، هو مجال ضيق وفي حكمة الإغلاق فيه. من اللي بيع بالمقايضة؟ من اللي الآن من الناس كم نسبتهم اللي يشتري تمر بتمر، بر بر، ولا حتى تمر بزبيب، ولا تمر بحنطة؟ من اللي قايض الآن بالسلع؟ قليل. فإذا كان بقايض بالسلع هذه بالذات المكيلة المطعومة أو الأقوات، نقول وقف، إن كانت من نفس الجنس مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان الجنس مختلف وهي كلها مكيلات مطعومة أو مقتاتة، نقول يجوز التفاضل ولكن يدا بيد، لابد يدا بيد، فإن دخل في ذلك شيء من الأجل لا يصلح. شو الحكمة؟ الله أعلم. هذه أقوات الناس لا ينبغي التلاعب فيها، وهذه قد تؤدي إلى الربا الأكبر، كما مر معنا أني أخاف عليكم الربا، لأن اللي برابي إذا قلنا له ممنوع في الدراهم هو بيختار شيء يجمع أمرين، أول شيء أنه سريع التصريف، أقوات الناس اللي ما يستغنون عنها، مو بيعني سلعة يمكن يجي لها سوق ويروح سوقها، لا، هذا بر يعني إلى أبد الدهر سيكون سريع التصريف، والأمر الآخر بطيء الفساد. ولذلك العلماء ينظرون في مسألة أنه مكيل أنه مقتات، ويقول طيب بدل ما منعتوني بالذهب والورق أنا بعطيه كيس بكيسين بر، وإذا جاتني الكيسين أصرفها في نفس اليوم، كل الناس تحتاج بر وهي ما تخرب عندي، بالعكس الرز مثلا كل ما يقدم كل ما يعتق ويغلى، يعني محصول اللي قبل 5 أحسن من اللي قبل 4 سنين، فيروح للربا من الباب الثاني. فإذا هو إغلاق للربا وهو إغلاق للتلاعب في أقوات الناس. نعم. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد. يعني في الفقرة الأولى منع النسيئة، في الفقرة هذه منع الفضل حتى. النسيئة ممنوعة في اختلاف الأجناس واتحادها، كلها ممنوع النسيئة، لكن الفضل لا، هو خاص باتحاد الجنس. منع الفضل هو في الجنس الواحد سواء اتحدت الأنواع أو اختلفت، يعني سكري بسكري مثل سكري بخلاص، كلها حكمة واحد، مثلا بمثل، سكري طيب سكري ردي، سكري جيد بجيد، كلها سواء. إذا بتبيع تمر بتمر اعلم أنه مغلق عليك الفضل، تمر بتمر بغض النظر الأنواع مختلفة متحدة، الجودة الرداءة كلها مغلق. بل حتى لو تبيع تمر بتمر وتقول بالوزن خلاص، يقول أنا بطبق المماثلة بس كيلو بكيلو بالميزان، نقول لا، حتى هذا ربا، لابد كيلو بكيلو بالصاع، لأن بعضها أثقل من بعض، يمكنها في الميزان وأكبر من بعض، يمكنها في الميزان متساوية ولا حطينا في الصاع ما تساوت. والمعيار الشرعي هو العبرة. شوف الآن اللي بيبيع تمر بتمر نقول لابد كيلا بكيل، يقول طيب بالميزان، نقول لا ما يصلح الميزان. ولذلك الآن مثلا عندنا لتر ماء ولتر لبن ولتر عصير مانجا ولتر عصير برتقال، كلها في الكيل سوا، لكن لو نحطها في الميزان هل الماء مثل المانجا، المانجا مثل اللبن، مختلفة. إذن كل ما تدخل في نفس الجنس كل ما يضيق الأمر. فنقول إذا بتبيع من المكيلات تبيع لتر بلتر بغض النظر هو ثقيل ولا خفيف، إذا بتبيع بالموزونات تبيع جرام بجرام بغض النظر هذا أثقل ولا أخف، كلها سوا. يعني مثلا لحم السمك بلحم إبل، يمكن يصير هذا قطعة صغيرة من الإبل وهذا قطعة كثيرة، ما يضر، بس أهم شيء يصيرون سوا في الميزان وزنا بوزن. نعم. بعدين تحط نقطتين من صنف واحد اثنان في واحد، بعدين يفسر. نعم. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد. لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كله إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد. وإن كان يدا بيد، يعني حتى لو كان يدا بيد مغلق، لو كيلو بكيلوين الآن مغلق. وهذا كما قلت مرارا، هذا اللي أشكل على بعض صغار الصحابة، إن ما في أجل وكيف ممنوع ريال بريالين الآن، صاع بصاعين الآن ممنوع هذا. نعم. إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، ولا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. طيب هذا واضح. نعم. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ما يؤكل مما يؤكل أو يشرب. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنين بواحد يدا بيد، يأخذ صاعا من حنطة بصاعين من تمر، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد. فإن دخل فيه شيء من الأجل فلا يحل. نعم. إذا اختلف الأشياء اختلفت اختلاف واضح يجوز اثنين بواحد، لكن يدا بيد. بقي نقول إذا اختلف المكيل والموزون، هذا مكيل وهذا موزون، فهنا يجوز اثنين بواحد وإلى أجل، إذا كان هذا مكيل وهذا موزون. مثل لو بيع تمر بلحم، هذا من المكيلات وهذا من الموزونات، اختلفت العلة، هنا يجوز أن يكون اثنين بواحد إلى أجل، لأن هذا بعيد جدا عن الاحتيال على الربا. نعم. ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. لماذا لا تحل صبرة حنطة بصبرة حنطة؟ يعني هذا حنطة وحنطة وصبرة وصبرة، لابد مثلا بمثل، الصبرة ما يمكن فيها مثلا بمثل، لابد مثلا بمثل، هذه حنطة وحنطة مقايضة. نعم. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر. لماذا يجوز هنا اختلاف؟ إذا اختلف الجنس افعلوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. نعم، مدام أنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأصناف ماذا؟ بيعوا كيف شئتم، جزاف، صبرة، إذا اختلفت الأصناف وهو كله طعام بيعوا كيف شئتم، بس بشرط أن يكون يدا بيد، الطعام بالطعام لا بد يدا بيد. نعم. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس بأن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه. نقطة. إذا بان اختلافه لا بأس، أصلا إذا جاز الفضل جاز الجزاف، إذا جاز الفضل جاز الجزاف، لأن المنع الجزاف لأجل المماثلة يدا بيد. نعم. وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. نعم، كما تشتري صبرة تمر بورق، يعني اختلاف علة، هذا الورق وش علته؟ ثمنية، والتمر المكيل المطعوم، اختلفت العلل، يعني عندنا حنا طبقات، اختلاف الأنواع، اختلاف الأجناس، اختلاف العلل. فكما أنك تشتري التمر بالدراهم حتى إلى أجل كالسلام وكالبيع المؤجل، كذلك هنا، وإلا كان أغلق باب الدين كله، لو قلنا أن هذه الأشياء ممنوعة حتى في اختلاف العلل أغلق باب الدين كله، السلام وغيره. نعم. وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. سبحان الله، نادر مالك يقول حلال كذا وحرام، إلا في شيء واضح مثل الشمس، يتوقعون دائم كلمة حلال حرام يخافون، يقولك لا بأس به لا يصلح، كما مر معنا كثيرا. لكن عادي إذا كان مثل الشمس يقول حلال، هو بعد ما دائما يعودون الناس إنه ما يقول حلال حرام، الناس يتعودون، إذا قالك العالم الثقة لا يصلح خلاص، لا تقول هو واجب ولا مكروه ولا حرام، لا يصلح لا يصلح، أنت استأمنت على دينك، لأنه يتوقع كلمة حرام إلا شيء في القرآن وفي السنة. نعم. قال مالك: من صبر صبرة طعام قد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. واضح الصورة، هذه صبرة طعام وببيعها جزاف، يجوز إذا كان الثمن ليس من جنس الصبرة، لكن يقول مالك البائع يعرف كم هي كيلو، يعرف أن هذه 50 صاع، والمشتري ما يدري، يشتريها على أنها صبرة، فيقول لو أنهم كلهم ما يدرون ما يخالف، لو أني أنا شريتها وقبضتها وبعتها وأنا ما أعرف كيلها ما يخالف، لكن أنا أدري كم وزنها وهو ما يدري يقول لا، هذا من كتمان العيب. نعم. وإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده لما كتمه وغره، يعني حتى أعطاه حق الرد، لو اعترف البائع أنه يعرف كيلها والمشتري ما يعرف يقول للمشتري حق الخيار. نعم. وكذلك كل ما علم البائع عدده أو كيله من الطعام أو غيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، يعني في بلده رحمة الله عليه أهل العلم في بلده، ولا في علماء ما ينهون عن ذلك، في علماء يقولون دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا ما في غش، هذا ما في غش، أكوني أنا أعرف الكيل مو بلازم أعلمك، أنا ما اتفقت أنا وياك على أني أبيعك 50 كيلو، أنا اتفقت أنا وياك أن هالصبرة هذه أبيعها لك، تفرج تفضل قلبها، اتفاقي أنا وياك على بيع هذه الصبرة بالدراهم، كوني أنا أعرف كم وأنت ما تعرف ما يضر يقول، لأن هذا ما يدخلها ربا ولا غرر، فبعض العلماء ما يمنع من ذلك حتى لو كان أحد الطرفين يعلم والثاني ما يعلم، لكن مالك وأهل المدينة يمنعون من ذلك، يجيزونها لو كان الطرفين ما يدرون، فإذا كان واحد يدري واحد ما يدري يقول لا، يكون نوع كتمان. نعم. قال مالك: لا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض، وأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن كان لا يوزن. نعم، هذا أيضا عند مالك إن الخبز بالصنعة خرج عن جنسه، لما صنع الخبز خبز خرج عن جنسه، يعني أصل الخبز مثلا حنطة، لما كانت حنطة ما يجوز حنطة بحنطة إلا مثلا بمثل تماما، لكن مالك يقول الآن ما بحنطة، دقت وخبزت صارت إيش؟ خبز، فيقول مالك لا خير فيه إذا كان واحد باثنين، أما إذا كان يتحرى نوع تحري أنها تصير مثل بعض فلا بأس. قالوا أما إذا كان يتحرى وإن كان لا يوزن، لأن بالصنعة خرج عن أصله عند مالك اللي هو الدقيق. أما الشافعي وأحمد لا يمنعون، يقولون بالصنعة ما يخرج، الخبز بالخبز لابد وزنا بوزن. صحيح أنه تغير من الكيل إلى الوزن، لما كان حب كان معياره الكيل، لما صار خبز صار معياره الوزن، ولذلك يقولون جرام بجرام. إذا بتبيع خبز بخبز جرام بجرام تماما، إذا كان من إذا كان أصله واحد. أما خبز بر بخبز شعير اصنعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حتى إن مالك الشافعي وأحمد يقولون بعد يشترطون غير مسألة أنها سواء، يقولون إذا استويا في النشاف والرطوبة بعد لابد يكون الخبز بالخبز كله رطب أو كله ناشف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرطب بالتمر قال لا، لأن ينقص إذا يبس. فيمكن الآن أحط الخبز هذا في الميزان وهذا في الميزان ويصيرون سوا بالجرام، لكن هذا رطب وهذا ناشف، بكرة هذا إذا نشف بيصير أكثر أو أقل. فيقولون يشترطون شرطين، يقولون وزنا بوزن وأن يستوي في النشاف والرطوبة، هذا عند باقي العلم. أما عند مالك لا، يقول لما خرج عن أصله توسع الأمر، لكن يبقى التحري. صحيح إن ما نمنع ولا نجيز، نقول واحد باثنين ما يصلح، كبير بصغير ما يصلح، لكن إذا كانوا في ظاهر الأمر أنه مثل بعض ما ندقق في الوزن لأجل هذه المسألة. نعم. قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يبتاع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة آصع من عجوة. هاي تقدمت. هو دائما إذا جاء مع الربوي ربوي آخر في نفس الصفقة، يعني إذا بيع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، هذا يسبب مشكلة. يعني الآن مثلا عندنا لبن بلبن، خلاص هذا لو كان لوحده أمره سهل، لأن اللبن مكيل ومطعوم والمائعات كلها مكيلة، المائعات كلها مكيلة، هذه قاعدة، لأن المائعات ما توزن لأن وزنها يختلف مثل ما قلت لكم في العصيرات، إلا الماء عاد يختلفون هل يجري فيه الربا أو لا. فإذا كان لبن بلبن خلاص نقول لتر بلتر ويتضح أمره، لكن المشكلة أدخل مع اللبن زبد وهذا أدخل مع اللبن زبد، هذه لخبطنا في المماثلة ولخبطنا في النية. أن يقول مالك يمكن هذا اللبن أردى من هذا، وحنا قلناه ممنوع الرداءة والجودة ما فيها، يقول طيب ما يخالف أدخل مع الزبد وأخذ فضل لبني في الزبد هذا كما مر معنا في الحشف وغيره. نعم. حين قيل لصاحبه إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من عجوة لا يصلح، فجعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب الزبد اللبن مع ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. نعم، يعني هذه العلة الثانية. إذن المنع هذا لعلتين، المنع هذا لعلتين. العلة الأولى صعوبة المماثلة، إذا دخل مع الربوي ما ليس من جنسه يصعب المماثلة فيه، هذه اللي يسمونها العلماء مد عجوة ودرهم بدرهم. والمسألة الثانية اللي ذكرها مالك اللي هو مسألة الحيلة، إن لما قلنا يعني علة ثانية، لما قلنا له ترى الجودة والرداءة ما لها دخل، لازم مثلا بمثل، هل تطيب نفسه؟ اللي عنده الآن سكري ببيع بتمر الردي مو بايع بالدراهم، ما تطيب نفسه أن يعطي تمره الطيب بالتمر الردي صعب صعب، ما تطيب نفسه. طيب ليش ما يروح للدراهم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هو شو يسوي؟ يقول خلاص مثلا بمثل، لكن ينقص من السكري هذا ويحط معه حشف، الحشف هذا يغطي له الرداء اللي هنا، هذا بعد صار مشكلة ثانية، فلذلك يمنعونه من أصل. نعم. قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك أنه وذلك إذا خلص الدقيق أو إذا خلص الدقيق، وذلك إذا خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. نقطة، هذا مثل الخبز، هذا مثل الخبز عند مالك أنه بالصنعة خرج عن جنسه. ليش؟ هنا يقولك مثلا بمثل، لكن هل تتحقق المماثلة هنا؟ هل الطحين مثل الحب؟ هم كلهم حنطة، بس عندي الآن صاع حب وصاع طحين، صاع بصاع، لكن هل هي مثل بعض؟ لا، الطحين لما صار ذرات صار يأخذ أكثر، والحب بين فجوات، فهي ما تتحقق المماثلة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الرطب بالتمر، الرطب بالتمر ما يمكن تتحقق في المماثلة، في مماثلة ظاهرية هذا صعب صعب، لكن هذا رطب وهذا تمر، هذا إذا يبس بيصير أكثر أو أقل. فعند العلماء أن الدقيق بالحنطة ما يصلح أصلا، باقي العلماء يعني غير مالك، الدقيق بالحنطة ما يصلح أصلا لحديث الرطب بالتمر، لأن هذا مطحون وهذا حب، لا يمكن تتحقق المماثلة فيه، حتى لو قلنا صعب صاع ليست متماثلة. عند مالك هنا يشترط المماثلة، لكن المماثلة الظاهرية كما قال في الخبز، مماثلة ظاهرية، يقول مدام أنه دقيق بحنطة يجوز مثلا بمثل، والصنعة يقول خففت الوضع شوي لما صنع هذا دق أو طحن خففت شوي، بس بشرط يقول يخلص الدقيق ما يخلط مع غيره، يكون هذا دقيق حنطة وهذا بر حب حنطة، أما إذا خلط يصير مثل المسألة السابقة. نعم. ولو جعل نصف المد من حنطة ونصف المد من دقيق فباعه بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح ذلك، لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق. نقول الصحيح أن الدقيق لا يباع بالحنطة مطلقا، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب التمر، ومرادنا دقيق الحنطة، دقيق الحنطة ما يباع بحب الحنطة مطلقا لانعدام المماثلة أو صعوبة المماثلة. أما لو كان دقيق شعير بحب حنطة ما يخالف، بيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد، ما يمكن مماثلة، وهذا مطحون وهذا حب ما يمكن. نعم. جامع بيع الطعام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام من الصكوك يكون بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف الدرهم طعاما، فقال لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. هذا يدلك على أن أصلا عند في وقتهم في المدينة ما كان فيه قطع في الدراهم، يعني نصف الدرهم عندهم ما يمكن، ما عندهم إلا درهم كامل، ولذلك مر معنا أن سعيد نفسه قال أن قطع الدرهم والدينار من الفساد في الأرض، فإذا ما عندهم شيء اسمه نصف درهم الحالة، عندهم نصف درهم معروف، يعني مثل ما تقول الآن هلله، وين الهلل؟ ما يمكن تمسك هلل، لكنها معروف أنها جزء من 100 جزء من الريال. طيب الآن هذا الرجل اشترى طعام بكم؟ بدينار ونصف، ما يقدر يسلم النصف، النصف ما يمكن يسلمه، لأن ما يوجد عندهم عملة اسمها نصف درهم، عندهم درهم كامل. طيب ايش يسوي الآن بنصف درهم؟ يعطي طعام بداله. هو قال ما سعيد لا ما يصلح، لأن هذا أول شيء من بيع الطعام قبل أن يستوفى، والأمر الثاني بيصير عندنا الآن دينار وطعام مقابل درهم وطعام، نفس مشكلة المد العجو هذا. طيب وش الحل يا سعيد؟ قال الحل أنت اللي عطه الدرهم كامل، وبعدين الباقي خذ به، وسيأتينا إن شاء الله، بدال ما تعطيه بدال النص هذه طعام، لا عطه الدرهم كامل مقابل طعامك، والزايد أنت اللي خذه، سيشرحها مالك بعد قليل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين قال لا تبيع الحنطة في سنبله حتى تبيض. هذه فيها مسألتين، المسألة الأولى طبعا هذه الآن خارج مسألة الربا، لأن هذا يقولك جامع الطعام، الجامع معناه المسائل مختلفة. المسألة الأولى بيع الحنطة في السنبل، وهذه تجوز وإن كان فيها غرر، يعني يجوز أبيع الحنطة في السنبل داخل سنبلها، هذا يصلح وإن كان فيها غرر، لأني ما أدري كم تصفي ولا أدري، لكن نشترط شروط أنها تبيض، فيجوز أن أبيع سنابل، وبقاء الحب في سنبله فيه مصالح، كما أوصى يوسف عليه السلام، وش قال يوسف؟ حتى يبقى الحب عندهم، لأن قدامهم 7 سنين عجاف، قال فما حصدتم ذروه في سنبله، لأن سبحان الله بقاء في السنبل هو يحفظه، فيمكن له مصلحة أن يشتريه في السنبل ما يبغاه هو حب، فهذا وإن كان فيه غرر إلا أنه مغتفر، لكن بشرط اللي هي المسألة الثانية، أنه ما يجوز بيع الحب في سنبله إلا إذا بيض، ومعنى بيض تعرفون الحبة، حبة القمح تكون خضراء ولينة وتنغمز، فإذا اشتدت الحبة وبيضت أمنت العاهة، مثل اللون في التمر ما تشتريه لأن يلون، لأن يحمر ويصفر، فنقول لا يجوز بيع الحب في سنبله حتى يبيض. عند الشافعي، لأن الشافعي يشدد في الغرر، أصلا ما يجوز عنده بيع الحب في السنبل كله، بل حتى بعد الحصاد إذا كان ماديس وذري وفرز التبن من الحب ما يجوز. فعند الشافعي ما تشتري إلا حب صافي علشان تعرف جودته ورداءته وصلاحه ورطوبته وعدده وكميته، لأن عند الغرر أمر عظيم. لكن من الرد على الشافعي الحديث نفسه، إنه قال نهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد أو حتى يبيض، ومعروف أن الحكم بعد الغاية غير الحكم قبل الغاية، فمعناه إذا اشتد أو بيض يجوز بيعه في سنبله، وهذا من الغرر المغتفر، فيجوز أن يجي لصاحب سنابل واشتري منه الحب بالخرص بالتقدير في سنبله. لكن لو كان حب ما يجوز، اللي هي المزابنة. المزابنة هو المحاقلة، هو الشيء أن يبيع حب في سنبله بحب مكيل، نقول لا، إذا كان من نفس الجنس حتى نغلق باب الربا، إلا في العرايا في مسألة هذا. إذن عندنا لا تبيع الحنطة في سنبله حتى تبيض. نعم. قال مالك: ومن اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عنده الطعام لغريمه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. هذه المسألة الأولى واضحة. أنا اشتريت من واحد طعام، أعطيته دراهم، والطعام مؤجل، اللي هو سلم، أعطيته الدراهم الآن وبيسلمني بعد 6 شهور طعام. يام جاء بعد 6 شهور قال: والله ما عندي طعام، لكن بعني الطعام اللي أنا بعته عليك وأعطيك الدراهم الآن. كيف أبيع طعام أنا ما قبضته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. كيف أبيعك الطعام اللي لي وأنت ما سلمتني إياه وأنا ما استوفيت؟ هذا أمر واضح أني ما يجوز أبيعه. ولذلك عندنا قاعدة: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. المسلم فيه ما يجوز بيعه قبل قبضه. إذا قبضته بيعه، أما تبيعه وأنت ما استلمته هذا غرر فاحش، والسلم أصلا فيه غرر، فكيف إذا كان غرر على غرر؟ وفي بحث لهيئة كبار علماء في السعودية مستقل اسمه بيع المسلم فيه قبل قبضه، وجمعوا فيها المسألة كلها. إذن هذا يقول لك: لما قلت لعطني التمر اللي عندك، أنا معطيك الدراهم قبل 6 شهور، وين التمر؟ قال: ما عندي تمر، لكن أبشتري التمر اللي بايع عليك وبعطيك دراهم الآن. صار الدراهم دراهم، التمر ما يصلح، هذا ما يصلح. طيب راحوا الحيلة ثانية. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك. شوف كيف لفها من رثان. قال: طيب ما يصلح الأولى، بعني طعام أنت. أنت لك الآن عندي تمر مو بعندي، أنا بشتري منك الآن تمر، جيب لي تمر إلى أجل، يعني بيصير معكوس، وإذا قبضت التمر اللي بتبيعني إياه أبسددك التمر اللي في ذمتي. واضح كيف؟ يقول: عطني تمر علشان أسددك التمر اللي علي بدراهم، ما يصلح حتى هذا. نعم. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه. يعني أنا بعطيه تمر هو بيرد لي مقابل العقد السابق. نعم. فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه. يصير الدراهم اللي أعطانيها لما اشترى تمري الثاني هو في الحقيقة هي ذهبي الأول، والطعام ذا محلل، وصار ذهب بذهب وطعام بطعام، دخلنا في كل مسائل الربا. نعم. ويصير الطعام الذي كان له عليه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم، وهذا أعوذ بالله ما يجوز. فإذن إذا كان في سلم في طعام ما يجوز، ما يجوز لا أنك تبيعه قبل أن تقبضه، ولا أنك تعطيه أنت طعام في عقد ثاني وهو يرجع لك، كل هذا ما يجوز. الآن أعوذ بالله، البنوك يفعلون أشد من هذا. البنوك الآن مثلا بايعينك سيارة مؤجلة وأنت ما سددت، يروحون يشترون سيارة باسمك ويأخذون دراهمها منك ويحطونها ثمن السيارة الأولى اللي أنت ما سددتها بأرباحها، ويثبتون عليك أرباح جديدة، فيصير مثلا تمسي عليك 60,000 اللي هي سيارة ما أخذها منهم بأرباحها ما سددت، وتصبح عليك 80,000. تقول كيف هذا؟ ربا الجاهلية. يقول: لا، مو بربا الجاهلية، حنا شرينا سيارة أو أسهم باسمك بعناها باسمك، خذينا 60,000 الأولى اللي هي السيارة الأولى وأرباحها، وعليك الآن سيارة جديدة 80,000. يعني أعوذ بالله، نفس ربا الجاهلية وزيادة حيلة. ربا الجاهلية بدال السيارة وأسهم، يقول لك إما أن تقضي وإما أن تربي. هذولا نفس الكلام، يقولون أما 60 الآن ولا 80، لكن يدخلون سيارة بسيارة وكلها عليها ختوم كبر، هذه أن هذا مطابق للشريعة الإسلامية وأن هذا يحب الله ويرضاه، ويا ويل اللي يقول هذا حرام، وهذا أعوذ بالله مسخ اليهود قردة وخنازير بأقل من هذا، بل بمعشار هذا. وش الفرق أني أمسي عليه 60 وأصبح عليه 80 وباعوا باسمي؟ لا، وعاد المشايخ المحللينها يقولون هذا بيع الفضولي، وأنه يجوز وكذا، يجوز أني أبيع باسمك وأشتري، ولا أحيانا يأخذون منك وكالة مسبقة، يقولون في العقد الأول وقع أن في يوم كذا إذا ما سددت نشتري باسمك ونبيع باسمك وناخذ حقنا ونثبت عليك الدين الجديد. هذا هو ربا الجاهلية الأشنع الأخبث الكبير جدا. هذا مثله مثل يعطيك تمر وتسدده التمر اللي هو اللي مفروض يسلمه، وهم بعدين يصير ذهب بذهب. نعم. قال مالك: في رجل كان له على رجل طعام ولغريمه على آخر طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه طعام مثل طعامك الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. أشيل الرقم هذا لأن المسألة ما اكتملت. هذه اللي هي الحوالة في السلم، الحوالة في السلم، حتى الحوالة ممنوع فيها أثر عن علي وغيره، ما في حوالة في السلم. يعني إذا جاء وقت التسليم الآن هو أنا معطيه دراهم على أساس بعد 6 شهور يعطيني تمر، يوم جيه بعد 6 شهور قلت أنا معطيك الدرهم عطني التمر، قال أنا أطلب 1 تمر أبحيلك عليه، أبحيلك عليه التمر هذا. نعم. قال: إن كان الذي عليه الطعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه إنه لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم. إذا كان أصل المسألة اللي عليه الطعام أنه اشتراه وأراد أن يحيل غريمه بهذا الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والحوالة ما تدخل هنا، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، كيف تحيل عليه وهو تو شاريه ما بعد قبض؟ أما إذا كان وإن كان الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. إذا كان الطعام قرض، إذا كان الطعام السلف هنا ترى قرض، لأن أحيانا يدخل مع السلم. يعني أنا مسلف واحد مثلا تمر سلف بيرد لي نفسه، لأن القرض لابد مثلا بمثل، وحال القرض هذا، ويوم جاء اللي أنا يطلبني التمر قلت أنا والله أطلب فلان تمر وحال، ما هو بيع. أما لو كان أنا شاريه منه كيف أحيل وأنا ما قبضت؟ والحوالة بيع، هذا أيضا ينبني على مسألة أن الحوالة عند مالك بيع من البيوع. الحوالة وإن كانت نقل اللي في الذمة من ذمة إلى أخرى، لكنها عند مالك بيع. فإذا كنت أنا شاري من ذاك ما أقدر أحيل عليه إلا إذا استوفيت، لأن الحوالة بيع. أما لو كان أنا مسلفه والتمر حال وجاء هذا قال عطني تمر، قلت أنا في واحد أطلبه قرض حسن يجوز. ولذلك الآن سيقول لك مالك أن البيع يختلف عن المكايسة وعن المعروف. نعم. ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وإن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام وغيره. شوف، ترى هنا أهل العلم بالمدينة، ولا في علماء أيضا يمنعون الشركة قبل القبض، ويمنعون الإقالة قبل القبض، ويمنعون التولية قبل القبض، لكن أهل العلم هو يتكلم عن أهل بلده. يقول أهل العلم عندنا يمنعون البيع قبض، إذا أنت اشتريت لك طعام ما تبيعه لين تقبض، لكن يجوز توليه، بمعنى تيجي الواحد تقول حل محل، لأن يعتبرون كما يقول مالك يعتبرون هذا من باب المعروف. ويجوز الإقالة، انك تسامحه قبل ما تقبض وتفسخ العقد، ويجوز المشاركه انك تدخل واحد معك شريك قبل ان تقبض الطعام. قال: فكذلك الحواله مثلها، تكون من باب المعروف. اما لو كان شيء مشتريه انت ما تحيل عليه لين تقبضه. نعم. لأنهم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. شفت العلة كيف؟ قال الشرك، الشرك اللي هو الشركة والإقالة والتولية، ليش أجازوها قبل القبض ومنعوا البيع؟ قال لأن البيع مكايسة ومشاحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلاً لفظ الحديث من يبتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفي، وهذه لا معروف. كذلك الحوالي إذا كانت معروف، نعم، شوف الفرق ها. لأنهم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. شوف الفرق ها. وذلك مثل الرجل، مثل الرجل يسلف الدراهم النقص، يعني يسلف هنا يقرض أيضا، يقرض، نعم. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل، فيحل له ذلك وتجوز ويجوز، فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصا بدراهم وازنة لم يحل ذلك له. نقط، ولو اشترط عليه ظن لا يحل. نعم. ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. نعم، يقولك مالك أنا بجيب لكم صورة إن المعروف يختلف عن الشرط والمكايسة. الآن لو يسلف واحد دراهم وما اشترط عليه الزيادة، لو اشترط عليه الزيادة هذا ربا، ربا القرض محض. كذلك لو كان بيع، لو أبيع دراهم وازنة بدراهم ناقصة هذا ربا، لأن الدراهم بالدراهم مثلا بمثل وزن. لكن لو أنا أعطيت الدراهم سلف قرض حسن ويام جاي يردها قال جزاك الله خير، هذه دراهمك، أنت أعطيتني دراهم ناقصة، هذه دراهم وازنة من باب المعروف، لا شرط ولا مواطأة، يقول يجوز هنا. طيب ليش جاز والصورة واحدة؟ قال لأن هذه معروف، احنا المنع كله في إغلاق البيع وإغلاق الاحتيال، هذا يقول لكم يجوز. عند مالك كما تلاحظون يجوز الزيادة على القرض في الصفة فقط، يعني دراهم وازنة دراهم نقص، أقرضت كيس بر كيس رز أبو 200 ورد لك كيس رز أبو 300، يعني زيادة في الصفة، أما في العدد ما يجوز عند مالك، ما يجوز إن أسلف 10,000 ويرجع لي 12,000، لا يرجع لي 10,000. ولذلك في وضعنا الحالي الآن عملاتنا الورقية ما يكون في زيادة لأن كلها متساوية، عندهم لا كان في زيادة. عند الإمام أحمد يجوز الزيادة في الكيفية والكمية إذا كانت بدون شرط ولا مواطأ، إذا كانت من باب المعروف، فيجوز إن واحد سلفني 10,000 ويام جيت عطيته 10 أولا، ما يجوز الزيادة قبل الوفاء، لابد الزيادة بعد الوفاء، لأن كان لو أعطيته الزيادة قبل الوفاء هذه منفعة في القرض، يمكنني عشان يصبر علي أقول هاي ترى 2,000 هذه من عندي أنا والعشرة ما بعد سدت، هذه معناه أنه يطول علي باله وكذا، لا لازم أعطيه 10 أول شيء، إذا انتهينا قلت هذه 2,000 من باب المعروف لأنك أنت أحسنت إلي وأنا كنت مزنوق وكنت في ضرورة والآن جزاك الله خير. 2,000 هذه عند أحمد تجوز وعند مالك ما تجوز، عند مالك يقول إذا بتزيد زيد في الصفة لا تزيد في العدد، والنبي عليه الصلاة والسلام سلف واحد بكر، سلف رجل فرد له خيار رباعي، يعني هذا قال في الصفة وأشياء، ويظهر الله أعلم من قول مالك أرجح أنك إذا بتزيد في القرض زيد في الصفة، وعلى هذا دراهمنا الآن ما يمكن إلا في بعض الحالات مثل لو كان العملة هنا أفضل عطيته بعملة ثانية بنفس السعر أو كذا، أما في العدد تجوز عند أحمد فقط. أحمد احتج بحديث جابر كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، قال هذا عام، دين عام بغض النظر سببه قرض ولا سببه غيره، لكن حديث جابر الدين كان بيع ما كان قرض اللي هو بيع الجمل نفسه. نعم. ومما أشبه أيضا شيلوا الرقم هنا، شيلوا الرقم، لا شفتوا المسألة متصلة، شيلوا الأرقام هذا حاطة المحقق من عنده. ومما أشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. خلاص جاب لك أمثلة، يقول لك المزابنة حرام، نفس الصورة حلال بس مختلفة. فالمزابنة والشيء تمر في رؤوس النخل بتمر مكيل، هذا مزابنة حرام. فإذا كانت عرايا، العرايا هي نفس الصورة، تمر في رؤوس النخل بتمر مكيل، لكنها من باب المعروف، من باب التسهيل، قال هذه جازت وهذه ما جازت. مثل الآن عندنا الهدايا أو المسابقات، إذا كانت مشروطة حرام، إذا كانت غير مشروطة ما في بأس. فإذا قالك مثلا اشتر وقص كوبون، صارت قمار، لو كان الكوبون بريال، لو كان مثل مسابقات الجرائد يقولك اشتر الجريدة وقص الكوبون، الجريدة بريالين والجوائز يمكنها كثيرة، نقول هذا قمار، لأن خلاص دخل فيه الغنم والغرم. أما لو كان مسابقة ما فيها أي شرط، لا شراء ولا تزود في الشراء ولا شيء، لكن اللي ولا حتى أنك تدخل المحل، أي واحد يأخذ الكوبون يحل الأسئلة ويأخذ جائزة، هذا يختلف حكمه عن المكايسة والمشاح. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو بثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعام، على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. نقطة، هذا رقم واحد، هذه تشبه مسألة سعيد اللي قبله شوي، هذه أيضا مبنية على أن ما عندهم، هم ما عندهم كسر درهم، ممنوع أصلا، كان من فساد في الأرض، فهو الآن اشترى طعام بجزء من الدرهم لا يمكن أن يسدده بهذا الجزء، لأن ما في عملة ربع درهم، فيه درهم مكون من أجزاء، على أن يعطى بذلك طعام إلى أجل، معناه صار طعام بطعام، ما يصلح هذا. والصورة الثانية: ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويؤخذ ويأخذ بما يعطي درهما كاملا، يعني ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي كان عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. نقطة، يقول إذا اشترى طعام بكسر من درهم، يعني ثلث أو ربع، معنى الكسر هنا جزء، ليس معناه أنه مكسور، جزء إلى أجل، اشترى طعام بثلث درهم إلى أجل وأعطاهم الدرهم كامل على أساس أن ثلثه طعام والباقي يأخذ بسلعة، هذا ما يخالف، يعني في الحقيقة سلعة وطعام بدراهم، ما يخالف. نعم. ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما يأخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم سلعة بسعر معلوم. نقطة، هذا اللي نسميه الاستجرار، أو يسميه بعض الفقهاء الاستجرار، يعني أنا أحط عنده 100 ريال وأقول له ترى كل يوم أباخذ منك كيلو لحم ب10 ريال، خلاص الآن عطيت الدراهم، كيلو اللحم ب10 ريال، أنا حطيت عنده 100، كل يوم باخذ بعشرة إلين 10 أيام تنتهي، هذا يجوز اللي هو سلم. لكن مثلا لو فرضنا الدرهم قلنا أن عندهم ما يكسرونه، حطيت عند الجزار درهم كامل وقلت له ترى كل يوم أباخذ ب10 درهم إلين أخلص الدرهم، ما يخالف، بس بشرط أن يحدد لي سعر الكيلو من الآن، ما يقول بسعر السوق، لأن سعر السوق في غرر، يقولك خلاص ال10 أيام هذه ترى الكيلو ب10 ريال أو كذا، يحدد لي سعر الكيلو من الآن اللي أنا باخذه يوميا. الصورة الرابعة الآن لو قال لك بسعر السوق، يقولك لا هذا ما يصلح. نعم. فإذا لم يكن ذلك بسعر معلوم فقال الرجل أخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يتفرقا على بيع معلوم. شوف ترى ذكر علتين، ها ترى كلام مالك دقيق جدا، ذكر علتين، العلة الأولى غرر، والعلة الثانية أنه ما تفرقوا على بيع معلوم، فيكون بيعتين في بيعة. الغرر فيه واضح، لأن يمكن مثل الطماطم الآن يسمونها مجنونة، حطيت عنده 100 ريال على أساس كل يوم باخذ كيلو طماطم، الطماطم يوم الكيلو بريال ويوم 40 ريال ويوم 30 ريال، مجنونة على اسمه. طيب هذا غرر ما يصلح، لأن ما أدري كم باخذ بدراهمي، هذا لا يحدد لي قبل، إذا بنتعامل المعاملة هذه يقول لي بعطيك بغض النظر عن سعر السوق، بعطيك خلال 5 أيام الكيلو ب5 ريال، أعرف وش علي وش لي. العلة الثانية قال ولأنهم تفرقوا على ما تفرقوا على بيع معلوم، أحد معاني البيعتين في بيعة إن يقولك السيارة هذه ب20,000 حالة أو ب30,000 مؤجلة، أعطاك سعرين ونتفق ونحن ما حددنا أحد السعرين، قلت خلاص توكلنا على الله، طيب على أي شيء ما حددت، هذا بيعتين في بيع، لابد ما نتفرق إلا أنا مختار يا هي حالة يا هي مؤجل، لأن هذا غرر. كذلك هنا الآن تفرقنا وأنا ما أدري كم، ما أدري كم بيصفي لي من المئة ريال هذه. نعم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه. أنا بعت الطعام جزاف، بعت الصبرة هذه كلها، بعدين يوم بعتها وخدت الدراهم أبغى أشتري من نفس الصبرة. يقول مالك: هذه مربوطة بمسألة قديمة، أصلا الاستثناء مر معنا الثنية، كم يجوز لك تستثني منها؟ الثلث، ما تستثني إلا الثلث، لأن الثلث والثلث كثير، بل ما دون الثلث. كذلك هنا ما يجوز ترجع وتشتري من نفس الصبرة اللي أنت بعتها جزاف إلا الثلث فأقل، أقل من الثلث. قال: لأن هذا وإن كان في غرر لكنه قليل، مربوط مسألة الاستثناء ويؤدي للمزابنة، لأنك ما تدري كم الباقي، ما تدري كم تدفع. نعم. فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فهذا لا ينبغي. نقطة، هذا لا ينبغي، وهذا كثير من الأشياء هذه، هذه مذاهب أهل المدينة وحبذا بها المذاهب خاصة في البيوع، فإنهم ضابطين المسألة ضبط عظيم، لأنهم ماخذين البيوع على شكل متكامل، منافذه ومداخله، ليس على شكل تتبع الآثار جزئية، لا، البيوع عندهم شكل متكامل مغلق فيه باب الربا وباب الغرر وباب كلش مغلق فيه، والجادة فيه واضحة. فيقولك إذا أنت بترجع تشتري من الطعام اللي بعته جزاف، يعني كنت الآن بعت جزاف كم كم كم كم كيله هو الآن، يعني بعت جزاف ما تدري، طيب ترجع تشتري منه مرة ثانية، يمكنك أنت أصلا تدري عن كيله ورحت تشتري منه مرة ثانية، فيقول ما ترجع تشتري منه إلا إذا كان قليل، وحد القليل ما الثلث فأقل، مثل الاستثناء ما يجوز تستثني إلا الثلث فأقل. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري منه شيئا إلا أن يكون يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. نعم. باب ما جاء في الحكرة. الاحتكار والتسعير هذه أمر مهم دائما مرتبط بعضها بعض، الاحتكار والتسعير، وفيها حديثين، حديث لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا في مسلم، وحديث إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر وهو القابض وهو الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في مال ولا دم. فالأصل عدم التسعير، إن الإمام ما يسعر السائع، يتركها عرض وطلب، لأن التسعير هذا فيه ضرر، إلا في أحوال نادرة يمكن الإمام أن يسعر. وكذلك الاحتكار، الأصل فيه الجواز، إلا في الأقوات، الضرورية، وهي ترى لا علاقة حتى بالربا. فالاحتكار في أقوات الناس، يعني تأخذها وتحتكرها، هذا ما يصلح. ولذلك سعيد المسيب اللي هو أورع الناس وأفقهم في البيوع كان يحتكر، لكن كان يحتكر الزيت، يشتري الزيت اللي هو ليس قوت، زيت زيتون ولا، خليه عنده، إذا ارتفع السعر باعه. لكن الأقوات لا. نعم. حدثنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمودة كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء. لا، حتى الأولى، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. هذا عمر، هذا معنى تدخل الإمام في السوق. الأصل أن الإمام يراقب السوق، التدخل الشديد في السوق يؤدي إلى توقفه كما فعلت الشيوعية. الشيوعية كل الدقائق وانهارت، ما يمكن، الناس فيها غرائز، فيها حب تملك، فيها بيع ومشترى، لا، عندهم كل شيء محنط، لازم أنت لك تشتغل، مالك شيء، مالك ملكية، نعطيك حنا مثل ما نعطي غيري، ولذلك انهارت. بالمقابل الرأسمالية ما فيها رقابة، ما دم تدفع الضرائب افعل ما بدالك، افعل ما بدالك. وهذا للأسف الرأسمالية ستنهار، لكن بعد ما تنشر الفساد في الأرض. الآن كثير من تصرفاتنا هي رأسمالية في الأسهم وفي غيرها، ما دام إن نظامنا أغش ودلس وأكذب وأسوي على الناس حركات، وفي الأسهم لين أهلكهم، كل هذا حرام، ما يجوز. الإمام عندنا في الشريعة له بيتدخل في تفاصيل التجار؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولو بيغفل عنهم ياكل بعضهم بعض، لا مثل السيل ما دام ماشي في مجراه خله، واذا بدا يحيف على الناس لا تحط له سدود وتحط له كذا. فعمر كان يراقب، ومن اعظم نشاط الاحتساب الاحتساب على الاسواق، لان النفوس تحب المال ويصير فيها غرر. فقال لا حكره في اسواقنا، اذا كان سوقنا حنا سوق الناس سوق المسلمين لا تفعل اشياء افتعاليه تحتكر ولا يبي حاضر لبادي ولا تلقى الركبان، هذه كلها أشياء افتعالية تسبب ضرر على المجموعة. لو أنك أنت في بعيد لست في السوق بكيفك، لكن كنت في السوق تحترم السوق كما سيأتي في قصة حاطب. فقال لا حكرة في أسواقنا، يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، أذهاب يعني ذهب لكن جمع قلة، يعني عندهم دراهم وبيضرونا، الآن الدراهم هذه اللي في يديهم بيضرونا المجموع، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا. يعني هذول جابهم الله التجار أهل الذمة البادية غيرهم، جابهم الله وجابوا، تروح أنت اللي معك دراهم تأخذ اللي نزل في السوق كله وتحتكره ويصير المصلحة لك أنت، وحنا ضعنا فيها، مفروض هذا رزق أنزل الله في ساحتنا. طيب وش الحل أصلا؟ وش اللي يعمد البائع؟ ليش يستعجل في السوق في البيع البائع هذا اللي جاي من برا؟ لأنه عنده شتاء وعنده صيف وعنده سكن وعنده كذا، بيتضرر هو بيبيع بسرعة على أساس يرجع لأهله. فعمر أغلق عليهم الطريق، قال أي واحد يجل بسوقنا ترى ضيف عمر، يعني ضيف بيت المال، يأخذ راحته حتى هو يستفيد وحنا نستفيد، لا يستفيد المحتكرين. أيما جالب جلب على عمود سبده، جايب بضاعته على عمود سبده، يعني شايلها وجايبها لنا يبغى يستفيد وحنا نستفيد، لا يستفزه ما عنده مسكن ولا ما عنده أكل، لا لا هو ضيف بيت المال لين يصرف بضاعته، هو يستفيد وحنا نستفيد. الحكرة لا، ما في حكرة، ما في شيء مفتعل. تبي تبيع تشتري الله يحييك، تاجر ما نغلق عليك باب التجارة، اكسب الله يرزقك، لكن لا تفتعل أشياء تضر بالمجموعة. وهذه الرقابة تجعل السيل في مجرى، هو يستفيد والناس تستفيد، وكلها بيع الحاضر للبادي تجد افتعالي، تلقى الركبان افتعالي، الحكرة نفس الطريقة، كلها ما يصلح. الآن حتى الجوائز التسويقية هذه اللي فيها إشكالات كثيرة هي أيضا أشياء افتعالية، هي أشياء لحرق المنافس، ولذلك الكبار الآن يأكلون الصغار. يجيك واحد كبير مثل الشركات الكبرى دي ويشتري بكميات هائلة، لأن الفروع في العالم كله، ويشتري بكميات هائلة بسعر رخيص جدا، ويجي يبيع بسعر رخيص يحرق التجار الباقين كله، إلى صفاء له الجو عود علينا حنا وأكلنا. فلذلك الإمام يتدخل يقول في حد، وزارة التجارة في حد كما سيأتي في الأثر اللي بعده. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، ترفع يعني وإما أن ترفع من سوقنا. شوف رقابة عمر على السوق، لأن حاطب رضي الله عنه كأنه احتكر الزبيب هذا وما في زبيب في السوق، ما في زبيب، وهو بعد ذلك أخذ يزود في السعر أو ينقص، في البداية كان ينقص وبعدين يزود، يعني أشياء غير طبيعية في البيع والشراء. فقال عمر شوف ما نمنعك من الربح، اربح الله يرزقك، لكن لا تنقص النقص اللي يضر بالتجار، ولا تزيد الزيادة اللي تضر بالمشترين، بع مثل الناس خذ ربحك. وأهل المدينة أصلاً يحددون الربح إلى حدود الثلث، وإن كان هذا أحياناً في بعض السلع ما يمكن، لكن هكذا يقولون الثلث والثلث كثير. والأثر هذا ترى له بطوله، إنه أيضاً كان في وقت ما في زبيب، فقال له عمر هالكلام. وبعدين جاءت قافلة من الطائف محملة بالزبيب وبيكثر في السوق، لما جاءت القافلة قال حاطب بيع على كيفك، لأن الآن ما عاد في مشكلة، لكن في وقت الحرج في مشكلة. ولذلك تلاحظون أن الحكام في أوقات الحروب يتدخلون في التجارة بأنفسهم، لأن التجار في وقت الحروب ووقت الأزمات ايش يسوون؟ يخفون السلع، وهذا يسبب كوارث أمنية حتى، والناس في حرب، فيجي الحاكم يقول للتجار ما في احتكار، ما في تخبي شيء في المستودعات في المخازن، ما في شح في الأسواق في المعروض، أنت مسؤول، ويهددهم حتى لا يسوون أشياء تضر بالمجتمع. هذا نفس فعل عمر رضي الله عنه، وهذا يدلك على أن أصلا الجوائز الآن والتخفيضات والله أنا فيها نظر. أولا كما قال مالك ليست من بيوع المسلمين، ما عهدنا في الآثار وكذا أن في واحد يحط جوائز للبيع، يبيع في السوق والله يرزقه. المفروض الإمام أيضا يسيطر على وزارة التجارة اللي مندوب الإمام، يسيطر على السوق، لا أحد يحط جوائز ولا يحط تسويق ولا يحط تخفيضات، يبيع مثل الناس. آخر أثر. قال أبو مصعب قال مالك إنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة. الحكرة هنا في الأقوات، الأظهر الله أعلم أنها في الأقوات وفيما يضر الناس. أما باقي السلع والكماليات، لو أني أنا مثلا الآن اشتريت علف بهائم حطيته في المستودعات، وإذا جاء وقت هذا بعته، أو حطب اشتريه في الصيف وبيعه في الشتاء، ما هذا مو بحكرة. حطب اشتريه في الصيف وبيعه في الشتاء ما يخالف، أما أقوات الناس اللي تضرهم لا، ما يجوز. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.